الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد شرعنا في الفصل الثاني من فصول هذه المنظومة، والفصل الثاني هو علامة الصديق، وشرعنا في بيان أول بيت من هذا الفصل، وذلك قوله: أخو صلاح وأدب، عليكم السلام، ذو حسب وذو نسب. وذكرنا في المرة الماضية بعض الصفات التي ينبغي أن تكون في الأخ الصالح وفي الصديق الصالح، ولم نفصل، لأن يعني قلنا أن الصلاح اسم جامع لكل ما يستقيم به الحال ويستقيم به الإنسان، والمؤلف بدأ بلفظ الصلاح فعمم بذلك، ثم بدأ يفصل فقال: أخو صلاح وأدب، فالأدب من الصلاح. ذو حسب وذو نسب، فالحسب الرفيع والنسب الرفيع هذا أيضا من الصلاح. وذكرنا وتوقفنا عند صفة، وهي أن الصالح، أن الصديق الصالح هو الذي لا يتتبع عثرات أخيه، لا يتتبعها ولا يستقصي أخطاءه ولا يعدها، وإنما يقيلها، وإنما يتجاوزها ويغض طرفه عنها، ولا يتوقف عندها ويحاسبه على كل خطأ صدر منه. فهذا من صفات الإنسان والصديق الصالح. ولهذا يقول ابن مازن رحمه الله تعالى، قال: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. فالمؤمن يطلب معاذير إخوانه، أي يجد لهم العذر، كلما أخطأوا جعل يفكر في العذر الذي به يتجاوز عن خطأهم. هذا هو الصديق الحق. إذا أخطأت أمام صديقك فتخطئ وبالك مرتاح، هذا من المفروض أن يكون، لأنك بشر كتب الله عليك الخطأ. فإذا أخطأت أمام الصديق، وعليكم السلام، فإن ذلك الصديق لا تسقط من عينه، عليكم السلام، لا تسقط من عينه ولا تخشى ذلك، لأنه يقيلك ويبحث عن معاذيرك. هذا هو الصديق الحق. ولهذا قالوا قديما: المؤمن عذار والمنافق عثار، فالذال والثاء مخرجهما متقارب جدا. فما يعني ما جعل الطباق هنا إلا صفة، ليس حتى حرفا، إنما صفة تميز بها الذال عن الثاء والعكس. فالمنافق عثار، أي أنه يبحث عن أخطائك، أما المؤمن فعذار، أي أنه يبحث عن الأعذار التي بها يعفو ويغفر لك. وقال الفضيل بن عياض: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. الفتوة، ويقصد بها الشباب، ويقصد بها بطريقة الصداقة. فقال: الفتوة الصفح، معناها السموحة والعذر، عن عثرات الإخوان. ومن هنا، من خلال ما نقوله الآن، اجعلوا هذا ميزانا بينكم. فإذا كان عندك صديق، وإذا كانت عندك صديقة، ثم صدر منك خطأ فلامتك وعاقبتك ولم تسامحك ولم تعفو عنك، فاعلمي أنها ليست صديقة. وأنت أيضا إذا كان عندك صديق فأخطأت معه في حقه وارتكبت ما ارتكبت، ثم قابل هذا الارتكاب بالغضب وبسوء الظن وبعدم العفو والمغفرة، فاعلم أنه ليس صديقا، لأن الصديق الحق يسامح ويعذر. وقال أبو الفضيل بن إبراهيم المصري رحمه الله: عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهرك، وتعينك رؤيته على الخير ويذكرك مولاك. عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهرك، تسلم منه في ظاهرك أي أنه لا يطعن فيك ولا يغتابك ولا يؤذيك بالكلام أو باليد أو بالفعل بصفة عامة. وتعينك رؤيته على الخير، فإذا رأيته والتقيته جمع بينكما الخير الدنيوي والديني. ويذكرك مولاك أي أنه يذكرك بتقوى الله، ويذكرك بخشية الله، ويذكرك بالرجوع إلى الله عز وجل. فالصديق الصالح هو هذا الذي يحسن بك الظن مهما صدر منك، ولا ينظر إليك إلا بعين الرضا. وهنا أنبه إلى صفة أخرى للصديق الصالح قبل أن نشرع في قوله وأدب ثم بيان الحسب والنسب. من صفات الصديق الصالح أنه كثر ما يوافقك وقل ما يخالفك. هذا هو الصديق الصالح، كثر ما يوافقك أي إذا رأيت رأيا وكان هذا الرأي ليس يترتب عليه ضرر فإنه يوافقك ويتنازل عن رأيه، هذا هو الصديق. متى بانت لك حاجة قال لك فيها صدقت وأصبت، ولا يقول لك أخطأت، بل يوافقك، ولربما وافقك في كثير من الأشياء التي هي ربما لا أقول من الحرام، لا أقول من الحرام وإنما أقول هي من المكروه مثلا، فهو يوافقك فقط للعهد الذي بينك وبينه ألا وهو عهد الأخوة والصداقة. وأنا أمثل لكم في هذا بمثال، وإن كان ربما بعضكم يراه أنه ليس مثالا صائبا، ولكن إذا كان بين الخليلين فإنه يكون مثالا صائبا إن شاء الله. عندك صديق خليل، صليتما العشاء معا في المسجد، ثم أنت قمت فورا وإثر الصلاة ودبر الصلاة مباشرة وخرجت من المسجد، وهو من عادته أنه يصلي الشفع في المسجد، ولكنه لما رآك فعلت ذلك قام هو كذلك وخرج معك، فهو يوافقك. وإن كان صلاة الشفع يستحسن أن يصليها الإنسان دبر الصلاة مباشرة بعد أن يكمل الأذكار، يقوم فيصلي ركعتي الشفع التي نسميها نحن الشفع، وإلا فكلمة الشفع ليست مأثورة عن رسول الله ولا عن أصحابه، يسميها العلماء بالشفع لأنها قابلت الوتر، فالشفع اثنان والوتر واحد. فهو يترك هذا الأمر الذي هو مستحب من أجل أن يوافقك أنت. ولربما إذا خيرتما في طعام فإنه يختار الطعام الذي أنت تختاره وإن كان لا يحبه هو، فقط لأنه يحب أن يوافقك وليس أن يخالفك. فهذا هو الصديق الحق، وهذا هو الصديق المقرب، فهو يشبهك فإن لم يكن كذلك سعى إلى ذلك وحاول كي يتشبه بك في كل شأنك، وإن كان على حساب ما ليس يرتضيه ولا يحبه من أمور الدنيا ونحوها، فلا يرى بعكس ما ترى. بعض الأصدقاء يحيرني أمرهم، تجده يرى بأمر فيخالفه صاحبه ويقول له أخطأت. تجد صديقين الواحد منهما يعاكس الآخر في رأيه وقوله واختياره في كل مرة، ثم يقول لك أنا صديق، فهذا مما تتنافى معه الصداقة. أنا لهذا قلت في غير الحرام مثلا هذا الإنسان، يعني هذه في الحقيقة هذه المسائل هي يصعب تصويرها بحكم أنكم لا تعرفونها حقيقة المعرفة، ولم تعيشوها حقيقة العيش، فإنه لم يسبق لكم أن كان لكم خليل. فإن كان لكم خليل فإنها مجرد دعوة تدعي فقط أن هذا خليلك وأن هذه خليلتك، يعني مجرد دعوة ليست حقيقة. نعم، ولكنه هو ممكن، ولكنه لا ينبغي. لكن هو يمكن إلا أنه لا ينبغي. أعود فأقول أحيانا الإنسان عندما لا يعيش شيئا يصعب عليه الحكم عليه، لا يقدر على أن يحكم عليه لماذا؟ لأنه لم يعشه. وطبيعة الإنسان أن يزن الناس جميعا على طبعه هو. ولهذا يقول ابن العتاهية أو أبو العتاهية عفوا إسماعيل بن القاسم رحمه الله، يقول كل امرئ في نفسه أصفى وأفضل من قرينه. كل إنسان في نفسه خير من صاحبه، يعتقد هذا الاعتقاد شئت أم أبيت. يلو كان تعترف أن صديقك أفضل منك في بعض الجوانب، إلا أنه يبقى عندك اعتقاد أنك أفضل منه في بعض الجوانب وأنت أكمل منه عقلا لسيما. على كل حال أعود فأقول، ربما يأتي كلام مني ويصدر كلام مني يحتمل الأوجه ويحتمل الأمر وضده، ولكن أنا أقول لكم أن هذا الاحتمال الذي صدر الذي وجد في صدوركم إنما هو فقط لأنكم لم تعيشوا ذلك. وإلا فابن قيم الجوزي يذكر هذا، وأيضا ابن الجوزي يذكر هذا، وأيضا ابن حزم، وكل من تكلم في باب الصداقة. فالصديق لا يخالف صديقه، نعم حتى في بعض الأمور الشرعية. لماذا؟ لأن التأثر الشديد البالغ به حمله على ذلك، فتجده يتأسى به حتى في ترك بعض المستحبات وحتى في فعل بعض المكروهات، فهو يتأسى به لما بينهما من متانة جسر في الأخوة والصداقة، وهذا لا شك أنه يعفى عنه والله أعلم. ولهذا قال أبو زائدة رحمه الله تعالى كما جاء هذا في آداب العشرة، قال كتب الأحنف إلى صديق له، الأحنف بن قيس رحمه الله، قال كتب الأحنف إلى صديق له: أما بعد، فإذا قدم أخ لك موافق فليكن منك بمنزلة السمع والبصر. إذا ظفرت بأخ يوافقك ولا يخالفك، حتى أنك تشعر معه أنك قائد من شدة ما يبذل من الموافقة، تشعر أنك قائد، هذا طبعا أمر ليس بالهين. قال فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. الصديق الذي يوافقك أفضل من الولد الذي يخالفك، الولد العاق. ألم تسمع قول الله عز وجل لنوح عليه السلام في ابنه: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فنوح بالرغم من أن ولده من صلبه إلا أنه خالفه، فتبرأ أبوه منه بأمر من الله عز وجل كما في الآية. ولهذا تجد أن كثيرا من أصدقائك أحب إليك من إخوانك الذين أنجبتهم أمك. مش يقدر يكون هذا وقع وكان بالفعل، وقولك يقدر يكون خير الدليل على أنكم لم تعيشوا الصداقة الحق التي أعنيها. واضح؟ وجاء في تاريخ دمشق كان يقال: لا تصحب إلا من إن صحبته زانك، وإن حملت مؤونة أعانك، وإن رأى منك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن تعففت عنه ابتداك، وإن عاتبك لم يحرمك، وإن تباعدت عنه لم يرفضك. وهذا كلام يطول بنا، لسيما الجزء الأخير، هذا المفهوم الذي هو خاطئ عند بعض الناس عند قوله وإن تباعدت عنه لم يرفضك، لم يرفضك. هذه موقف نحتاج إلى أن نبينه، لأنه بعض الناس عندهم مثل شعبي، نعم سنختم، مثل شعبي يقول: لي توحش سقسي. لا، مش بالضرورة، مش بالضرورة. هذا معناه إذا ما سقساش عليك خلاص ما ولاش صديق أبدا. هو بينا هذا وسنفصل فيه إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.